ورحمة الله وبركاته. نحن الليلة نتابع مع ما تيسر من شرح الأخبري، سلسلة الدروس المتعلقة بشرح الأخبري، والليلة 45 معناها 44 الرابع 40 من شرح الأخبري، والحمد لله أولا وآخر. قال الإمام القرطبي في تذكرته: لن وهب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا يتعلق عند نهاية المخلوق من الدنيا، ثم يسأل مولانا نوز الدين وما يتبدل يتملى على الدين، لأن يقول أن الشيطان ما يركز على الإنسان تركيز كذا اللي عدله عند من يعرف أنه عاد له يرحل، أنه ما يبقى وسيلة يقد يضلل به عبدا من عباد الله إلا استخدمها معاه بها اللي يعتبرها الدقائق الأخير، يجيه من كل باب. حتى العياذ بالله كثير من الناس يأخذ من الدنيا بلا إسلام، ليه نعوذ بالله شد التركيز عليه، حتى مرة يجيه على صورة أبوه ويقعد له هو متألم سكرات الموت ويقول له أنا مالي أبوه، يقول له هي، يقول له شوف موت على دين النصارى إياك تنشئ، اعتبر انك اعتقد انك على دين النصارى اياك نجلي عنك يا خالق لك، وهني ما يفلح في ذاك يجي على صورة امه بصورة ما يشك في انها امه ويقول له موت على دين كذا، وهكذا يتم يطلص عليه آل ومخالق على صورته، والناس اللي يبقي في الدنيا ويسجلوا له علن ويترك الدين الاسلامي ينجح، وهو راه يفركس سكرات الموت. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما معنى وهب لنا من لدنك رحمة؟ قال القرطبي أعلنها إنك الرحمة معناها مشينا جبريل، إن يفطرون الشياطين اللي كانوا لا يضلوك، إن يفطرون جبريل يدخل يعرفوا على مولانا معناها حافظ عليك دينك يشفي يطاير. هذا من تفسيرات اللي ذكر الإمام القرطبي والله أعلم دليله على ذلك، هو إمام حجة. إن وهب لنا من لدنك رحمة معناها مشي لي جبريل عند الموت إياك يصوع عن ذوك المضللين من الشياطين. وقد نقل بطرق ثابتة أن الإمام أحمد بن حنبل لما حضرت الوفاة لأنه عاد يقول له، وهذا اليوم أهل الزمن ما ترى يعدروه المخلوق إن يشاف علامات الموت، سأل مولانا يحدثنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة. وتعودوا ملاحظين على أن الآية تقول يثبت الله الذين آمنوا، هو يثبتهم على القول الثابت والله بالقول الثابت. هو يثبتهم به والله يثبتهم عليه، القول الثابت يثبتك والله تثبت عليه. لكن ما هو واضح، انا ما ندور حد يعرض لي صورات، دور حد يفهم معايا شو يثبت الله الذين امنوا بالقول، معناها نفهم قول ثابت يعود مولانا يثبتك يثبتك به، هو اللي سكنك، ذا القول هو اللي سكنك، ما انك ساكن عليه فقط بل هو قاع مسكن به كأنه على شكل حجرة تنطرح عليك لا تشيلك رياح الضلال. لانه ما قال يثبت الله الذين امنوا على القول الثابت، لعادياك معناها انك تثبت ما يوقد قلبك ولا لسانك يتم استهدي على لا اله الا الله، يا غير لا يتشير انه ما انك مثبت عليها وانما مثبت بيها، هي اللي مسكنتك لحقتك لا تتمعرص وعات مطروح عليك مثقل عليك لعل يطير قلبك. تبارك الله. وده بينه وبين السماء والتراب. ونعجب ان شاء الله ييسر مولانا نعجب نعلق لكم عليه تعليقات، الوقت مضيق. شوفوا احمد بن حنبل قال انه لما حضرت الوفاة عادوا يحوزوا عليه واحدين، وهذا هذا كان يعدل السلف، ويقولوا له يا احمد قل لا اله الا الله، يا اخي اختم لك به، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى. يقول قدامه لا اله الا الله لانه طير قلبه. والله الا والله الا فاصلان في سبق. وهذه التذكره باحوال الموتى وامور الاخره هي اللي من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان اتليعوني وقد عنوا الحرام، عود كان حرنان مقدس عند من يليع بالخوف من الله، يا طرال نوع من نشاط ما كان به اللي خاف، وحد ما خاف ما هو لاهي ما هو لاهي. ولذلك الخوف يطير النعاس، وقت خايف من الصراق عود القادك قلي، كذلك حد خايف من النار ضر عود القادك قلي، هتخايف من مولانا دوري يقل الرقاد يا الخايف، والله فاصلين فيه. وان شاء الله دور معقب انتم اهل كامل انا ناوي وراجم انا يحقق لنا فوق الامل وفوق الاعمال وفوق الاقوال اللي بتفضله هو مع العافي. يا غير يا عباد الله انا فتران وتعبان، نعود نسيه معاكم، يعلم مولانا عوامي يوجعوني تعبان وفترة وخرستي توجعني، ولا حد يتم يسأل لي مولانا حق عنده، ان مولانا يقضي حوائجنا كامل بهاللي رقاه يعود يتخمى في الصاير ما يصيب المسلمين، وننعود يتألم ما هو صايب يفكر، وننعود متخمم ما هو صايب يعلم الناس، وننعود مولانا ما هو متولي عنه ذيك الامور ومدبرها له تدبير حسن ما يقدر يعدل للمسلمين شيء. ولذلك مولانا يخفف عن نبيه اياك يصيب للدعوه يقول له انا كفيناك المستهزئين، لا يخمك هذا ذوك الخليطه المعارضينك وذاك سو احنا متولين عنه. ونين يخاف من الاعداء قال له والله يعصمك من الناس لا تتخمم، وإن يتخمم في الفقر وذي الأمور إن قال له وجدك ضال وجدك عائلا معنا فقيرا فارمع، وإن يكسروا عليه العليات دور الصاير إيش القرآن يهددهم يقول له ميه صايركم قاع ما هو أشبع ليه قاع. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وهاو قاع ما تبقى لي مرهو، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا معناها وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة ولا تتمسون على الصائر، فإن الله عد هذا كامل كله تباري للطريق، لأن حد يبلغ دين مولانا ما هو صيد يفكر في الأحكام يفكر في النوازل يفكر في عقول الناس اللي علم يفكر في مستواهم يفكر في قاوي العلماء يفكر في الصحيح، هو عبد الله تخمام واحد يجيني مثله من رواية ماذا صايب له. تم وصلوا لي مولانا العون منه الدائم، وانما انا جبر الشكدر علينا في الدنيا والاخره، يشعرنا من ذوك اللي خلقهم ليكرمهم، وكل خلقهم الله اياك يبشر معاونهم ومادلهم يد المساعده. يا اخي قد يبلغوا دين مولانا اللي يجيكم انا قاعد متخمم يعود قاعد الله يقريكم يبقي قريه غير هو قاعد شو شعل اتأمر يعود ما كان عالم يخلي انتبهوا يسلم سمعت ولا ما سمعت. احمد بن حنبل حاضرت وفاة عاد يقولوا حياه هو امام جبل كدية من كداء المسلمين، راجل لابس دراع هو يحتاج الناس الى ما عنده من العلم كما يحتاجون الى التنفس. خارج من المخالق اللي وقته مصلوص في عباد مولانا تخرف. اللهم يقوم مولانا عزائمها ويطرأ لها الأشياط وتخرف عبادتها وفي دينها وفي ذوقها وفي معناها وتقوى في دينها وتقوى في دنياها. ونين ما تجبر العود مصابة بجفافها الشد من قهر تقوم برتها قاوة. أحمد بن حنبل حاضرته وفاة عادوا حياه واحدين يقولوا لا إله إلا الله يدوره يسمعها كانوا يقولها يراعوا في لا حلم الدنيا ومدة توطى على الأرض وهي تحتها حبيب الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتحتها موسى اللي كان يتكلم عن مولان وتحتها خليل الرحمن وتحتها آدم اللي يسجدون الملائكة وتحتها دم المقربين. يلا يعرف أن التراب لابد من تعدل السكوس بيها ذي فيها يلي ظهرها ما ينفع ويلي في بطنها محبوس يتحرى يوم القيام. ولذلك قالوا واخر الزمان تزداد في قرب الزمن يعود الليل عاد عجلان ونهار عجلان طق طق طق منتر الزمن لا يتوفي عن هذا بها اللي عباد مولانا محبوسين في طبقات مر يتحروا يوم القيامة كانهم كلها يجبر كريت ويتم جايس مقروا في الجنة يسقرا واحدين يستحموا عليها ويوكلوا الواحد ها ويتقروا وهو التراب ما ينصيب انت الارض الواطع ليها تحت الانبياء. واحد منهم يموت وتنقبل روحه الملائكة لين حضروا وفاته موسى عليه السلام قالوا لا يطمع واحد بالبقاء بعد موسى. هذا المخلوق اللي كان يتكلم عن مولانا كيف يطمع واحد بالبقاء بعد ومع اللي يتدن في التراب وتنقال التراب على الوضع. واحدين من الصحابة ما قدوا يحضروا الجنازة إلا بسلمة بيه ما يقدروا يتحملوا التراب يشوف هو تطرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. التراب ترتب ويجهر لجسمه مصطفى صلى الله عليه وسلم. لا هي تردموا النبي صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله مخلوقا أكرم ولا أعظم ولا أفضل ولا أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهرون الصحابة ويردموه وهو حبة فؤاد الدنيا في هذا النوع معناها أنه لا بقاء انها السينما لو عادي قد يدخل حد يخلوا انبياء الله. احمد يقول لا اله الا الله اللهم امين اللهم امين. عادوا الان يقول لا اله الا الله يسمعوا حس يقول لا قال واحدة من الناس اللي تبقيه واللي ملانا من محبته لا هايمين تموج بهم الأرض إذا كان هذا الإمام يعجز عن لا إله إلا الله فأين المفر. هذا يقول الإمام اللي احفظ مولانا به الدين الأمة كادت كاملة تضعف. وقف أحمد إن يعود قارب لا إله إلا الله عند الموت أين المفر. مخلوق يندرك لسانه يرود لا إله إلا الله ما تعرف منين. نعوذ بالله تعودوا ورسينتكم على لا إله إلا الله. حد يكررها منين تعود عاد توخذ منه ما يعرف قاعد يتوخذ. كان الله يعود عليها لسان سابق يوخذ. الله يا ربي اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله ونجينا بلا إله إلا الله من كل حب ومن كل مكروه. قد منين يقولوا قل لا إله إلا الله يصبر الحزن قال لا فيزداد الحزن والكرب. وبعد قدر من وقت أراد الله أن يخفف عنه. يا ربي خفف عنه. وأراد الله أن لا يقع غلط ولا خلط في الاعتقاد في احمد. تومهم عالم الشين يطراف له في ياقة والموت تمتان على المخلوق سكرات يعود كيف لقاه ينشق من الماء تنقلق نفسه ثم ينطلص كي حد له يقرق يشحق الشهقات الاولاد وتنطلص له الروح من فم يشحق ذي انقبض. هذا من أبرد حالات يبقى جله طايب تشوفه الشرين تنذبح تعطي الشوفية ترتع ينفخ خنافه يفركس بكرعيه يمقط واحد يلطمح يبقي جلب يغار الأعضاء تخلتهم سكرات الموت وانت قاع ما قديلك في الشئ وهو ينعت لك فيها. شوف شوف شوف علامات الموت اللي تدخل في الجسم شوف هذا هو مستقبلك لك. لا هي نحرك ملك الموت ولا ينفع بيك وحلك مجمعي والطبيب واقف ولا هم باخلين لك شيء يا غارده ما طلع على مستواهم. هذه اوامر جايه من فوق حق حق الصدر. جد منين يقولوا نقول لا إله إلا يسمعوا حس لا لا أراد الله أن يرفع اللبس. ثم طراتوا في ياقة قال لهم انتم ايش كنتوا تقولوا؟ قالوا احنا قاعد خلع علينا خلقنا وخلقنا خلوا الكلام انتم هذول اللي في الأخير. في اشخاص نعود الله ما نافعهم ولا نبذلهم قال كلام يحضروا معايا بسامهم وهم محرومون واضح فيهم انهم ما داخلهم شيء من ذلك. هذا اللي يفزع منه كله عارف بالله وهو مقاع مجلس اخر. رسعوا اسمه في ياخته قال لهم يا كنتوا تقولوا شو؟ قالوا له كنا نقولوا لا قول لا اله الا الله وسمعناك تقول لا. قال لهم ما عين عليكم. قال لهم هذا اللي جاني من الشياطين متبارك علي متبارك معايا يعرض علي جميع انواع الضلال. واذا كان الشياطين يطمعون في عقيدة احمد عند الموت الله يا ربي لطفك يا ربي لطفك وحنانك يا ربي العطاء عطاؤك والفضل فضلك قادرنا بعظيم فضلك واجرنا من عدلك. يا ربي انت المتفضل وانت الغني ونحن الفقراء نسألك عجائب فضلك وعظيم عطائك وان تجرنا من الشقاء والبلاء ومن كل مكروه. قال لهم ما عين عليكم عين على الشياطين ركزوا عليها عرضوا عليها انواع الضلال وكنت كلما عرضوا علي ضلالا نقول لهم لا. واما انا قال لهم فاقول لا اله الا الله وانقطعت روحه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله. أما أنا قال لهم لا أقول لا إله إلا الله وكانت آخر كلام ثم رحل إلى الله جل وعلا. هذا الإمام واحد. ولكن دعونا احنا عندنا الدرس 34 معناها 40 44 من الأخضري نبدأ من حيث انتهينا البارح. إياك نلتزم بالموضوع وحقيقة هذا المجال الكلام فيه لا ينتهي، والعبارة عنه لا تكفي ولا تشفي، لأنه الكلام عن يوم يوم تعرضون لا تخفى منكم خافي، يوم الشيب المخالق يوم برزي الشير الجدع من قبره ما في شيبة، عندهم لن يتقابل مع هذا الحال اللي هو يطرطق الشيبة في راسه، يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به اسم يشقق وعده. يعود الإنسان يهرب عن والديه ويهرب عن أصدقائه ويهرب عن المرأة اللي يسرق من أجل قبيض أخلاقها خايفة لا تنفقع، ما يحاني عن يشوفها يعلقه، هي هاربة وهو هارب، والأولاد هرام من بوهم ويبه هارب من أولاد. ايه وقول اقرأ ده وقف اقرأ ده. ربي عقبنا لهاي الدنيا ابو بسهر لا يبيح الشي ينكي ولا يوز بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. للمقتدي جهر بالتسليم وجب، صلاتنا على الرسول المنتخب. في آخر التشهد ثاني السجود بالأنف والكف والركبة للمريد. ما هو قرأت أقرأ البيت قرأ يقرأ عيده. في آخر التشهد ثاني السجود معناها اعلن التشهد الثاني مندوب عنده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الاول ما من السنة حد يقرأ وراء يصلي وراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم تعرفون كل ركعتين وراهم قعدة الوسطى لا تم قرأ التحيات الى هند ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، جوابه لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الثاني الله يسلم فيه اللي هو التشهد الثاني هذا يصلى وراه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا على انه اياك يرفع مولانا صلاتك لان كل دعاء ما وراه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى محبوس بين السماء والتراب. ياسر من الاذكار والعبادات ان ما يعود وراهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينحبس وقاع ما يطلعوا. ايوه في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة للمريء. عيد عقاب البيت عايش عقاب. في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة للمريء. قال يعني من السنة السجود على الأنف، وأما السجود على الجبهة فهو واجب. حد السجد على جبهته وبقى خنافره قيل صلاته باطلة وقيل يندب له الإعادة في الوقت. وقال هو هون أعلننا إن السجد على الأخناف نعود عدرنا الفريضة والسنة، السجود على الجبهة واجب والسودينان على الأخناف معاها ياك سنة، إذا اكتفيت الله بجبهته تعود عدرت الفرضية وبقيت السنة، ونيت السجد عليهم الاثنين تعود أتيت بالفرض وأتيت بالسنة ولا يلزمك الشيء. قال ان السجود على الخناف من السنة والسجود على الجبهة واجب، وإذا فيه من خلاف شيء رباط الرأس قول. وطرف الرجلين سترة سوى تابع عقاب البيت. السجود على الأنف والكف والكف، قال ان الكف معناها اكفافك، ما اللي من السنة انك تطرح ايديك خارج من ارواقي سيكين انا قاع ما نعرف كانوا به بطرون والله الزقيل يعود لا يسجد هو لك هو يديه مع بقهم قاع لا طارش من اصباعه ولا طاره لكن انت تسجد المولان هاي الاعضاء كامله مشتاقه لان تعبد الله، يارتك ما تظلمها تعبدها المولان، اطرحها بطونك ايديه ابطالهم هذا اللي تمسح به وجهك وقتك لا تتيمم ابطحهم المولان ادينهم التحت في التراب، وجبهتك وخلافك ديرهم المولانا في التراب، وروس كرعيك اطراف كرعيك ديرهم في الترام معناها رشيك كرعيك ودير اصبعك تحت ودير اقدامك مرشقة اياك تعود كل عضو اعطيته قرعته من عبادة الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم سبعة اعظام قال ينسجد عليهم المولى معناها انك تسجد على وجهك تسجد على اخنافك تسجد على يديك تسجد على ركابيك تسجد على كرعيك هذا كامل كلهم تبطهم المولانا متواضع المولانا سابق تبرك من قبر الاغبر برك يا رب العالمين سابق تبرك بركة ما عندك بيك ولعت متمزز التراب والناقصة ما تمسها عرف انك لا يترد تدم فيها ما هنت مسك فقط لا يتندار فوقك وفي زرورتك واش كاملك العود الماسة قاع على التراب ما هو الحياة ابرك المولانا وتواضع المولانا ودير اعضائك المولانا وارحم المولانا سابق تجي المولانا ابرك المولانا واهل المولانا واسكن المولانا وتواضع المولانا وخاف من المولانا سابق ترحل صور مولانا هنا عتف شي عينك ما قد شافت الكفار اللي يشوفوك ساجد عود قابلهم الأول ونشي من الوقت ذلك يشوفك ما بدي ليك المولانا طار يشي في الزمن غريب وين يشوفك ما بديك عود وخرصوك إلا كلمة قد شافوك وين يشوفوك راتب في صلاتك عود قابلهم الأغبة وفيهم اللي ما إحنا قاعد يقول لك انت إياك ما مريض لك حد يعتبر على السكن المولانا والتواضع المولانا إلا حد أهرم الثقل من المولانا إنك وقتك في العافية يلا تعودها أنت وذاك ما هو مارت العبد المولانا العبد المولانا لكن اللي ساكن برتو المولانا سويحة الى شوطه متواضع المولان والى كرمه متواضع المولان برتو ساكن مدوب اللهم ايوه تخطى ويطرح ركابيه المولان ما يعود طرح ركبه ومتمسك اخوتي حد شاف شو المخالق يسجد الا شي من الحرف مرة يعود ساجد وهو كلمة ما يمسك يعوج ومرة يعود واحدة من اركابه ما هي قاعدة تستقر وظهر ما يصبر وليد الله تنطرح ومرة قاعد يعود عاقد اصبعه يعود كام شيده وطارح ايده مكموشة اصبعه يكمشهم ويسجد عليهم واضح ان الحركة كاملة ما هي نابعة يرعى ايوه ابو وطرف الرجلين سترة سوى مأموم ادنى ذراع قد سوى الهوى الهوى بفتح الثاء سترة قال من السترة يا الله حد كامل من السنة من حد لاهي انه لاهي مثلا يصلي وحده والله امام هذا الاثنين يا الله تم يعودوا لا يصلوا بليدا فيها احتمال يوخذ حد من قدامها يا الله عدلوا السترة ما معنى السترة قال ان علم يقبض لقاش شيء حجرة والله عود والله مرد طاهرة ما تشوش عليه كي ما فيها شيء زين عود له يتم يخرصه يسهى عن صلاته ولا تعود فيها حركة ياسر يقبضها ويديرها قدام ويعود طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها ما ينقص عن غيلة والرمح تقريبا يعود مثلا عرض سيف طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها يعود عليه من السيف السيف ذيك لا من ناحية عرض مثلا طوله بيحاء يا غير عود عرضه مانع كيه مثلا قصبة هولك صدر اللي يندار فيه متوات اللي قليل شوي لابد من يعود قليل قدر ولابد من يعود طوله ما يقل عن ذراع اللي فوق ذاك ما غادي فيه شد قد تطول ولسمع والعرض اللي ما عنده حدود يقد يعود عريض يا غير بعد اقل شي في الغرض يعود قد الرمح واقل شي في الطول يعود ذراع وانك اللي ما يرتك تصلي قده حتى الى عاد حد منكم يرك واقف يضر المسين وداير قدامه دايم يالطو ما يديروش هو قد هقبا ولا دار قدامه عودان اقلال جامعهم وعاد معدل بهم سطرة ما يرتو يديروش هو قدهم قالوا لأنه ما يرتدي يرقب وجهه وهو يستقبل بوجهه رب العالمين يحاول يعود وجهه ما قدامه يعود عاطيها اللي أبطشه من حاشيه جبهته والباقي من جبهته مخليه عنه وإلى قد ما يدير قدامه حجرة يواسيها به للحجار قط عبده يقبل حجرات في بريدة لأنهم ما قطوا عبده بذيك الطريق ولا يعد السترة من النار ولا يمشي فيه لحموه لأنه هو يدور من العبادة يسلك من النار ولا يدير قدامه النار ولا يعود قدامه الشمن السس ياسر من الآداب المطروبة. وإنك يدير هذا قدامك أنت إمام والله وحدك يعود وراء ذاك إلى شرق أجم وراها ما غادي لكش ما غادي لكش إلا المهم تعالى من فوقها ما غادي يريد يدير السطرة يخلي بينه معاها قدر لي السيد واركع لكن اللي شكاور من وراء ذيك السطرة ما غادي فيش